الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في درس النحو عند قول المصنف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال إلى آخر ما جاء في باب معرفة علامة الإعراب. أولا، كعادتنا نقوم بإعراب كلام المصنف رحمه الله تعالى ليفهمه الطالب وليكون على دراية من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكلام المصنف واضح حيث قال: وأما الواو. وأما الواو هذه كما نقول دائما، إما أن تكون حرف عطف، وإما أن تكون للاستئناف. والاستئناف ضابطه سبق لنا، هو الواقع في جواب سؤال مقدر. والعطف أو النحوي هو عكسه. أما وأما، أما بفتح الهمزة فهي حرف شرط وتفصيل، ولذلك سبق أن قلنا: أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل. الواو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. العامل فيه الرفع الابتداء. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. وسبق أن قلنا بأن الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. فتكون الفاء هنا، إما أن نقول على قول واقع في جواب أما، وسيأتي الحديث إن شاء الله عند قول ابن مالك: أما كم هما يكون من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. سيأتي الحديث على هذه الفاء هناك. وأيضا والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط، هناك سنتحدث إن شاء الله عما قيل عنها. ولكن هنا ممكن أن نقول بأن الفاء هذه واقعة في جواب أما. فتكون، تكون فعل مضارع ناقص، ونقصانه يتجلى في كونه لا يكتفي بمرفوعه، وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، فهذا ناقص. والناقص يحتاج إلى الاسم، والاسم يكون مرفوعا، ويحتاج للخبر، والخبر يكون منصوبا. فتكون، فأين الاسم إذن؟ الاسم ضمير مستتر فيه، وهذا من باب الجواز ماشي من ذيك الأصناف الأنواع اللي هي واجبة. وتقديره، تقدير هذا الفاعل هي، فتكون هي على ماذا يعود؟ يعود على الواو. وأما الواو فتكون هي، أي الواو ماذا تكون؟ علامة. علامة هذا هو خبر تكون، وخبر تكون كما قلنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وأما الواو فتكون علامة للرفع، للرفع جر ومجرور، وجر ومجرور لا بد له من متعلق كما سبق أن قلنا: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. والحرف الذي يتعلق هو الحرف الأصلي وليس الزائد، والحروف هي لمجرد الربط فقط، ولذلك لا بد لها من متعلق تتعلق به. وقد سبق التفصيل في هذا، وهل المتعلق يكون فعلا أم اسما، خلاف بين العلماء، يقدر خاصا أو عاما، مقدما أم مؤخرا. وأما الواو فتكون علامة للرفع جر ومجرور متعلق بعلامة، هذه متعلقة متعلق بعلامة. إذن أين خبر المبتدأ؟ خبر المبتدا هنا نقول الجملة من تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا وهو والواو والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. ثم قال جواب الشرط لأما طبعا في موضعين، في موضعين أيضا جار ومجرور، جار ومجرور، والجار والمجرور قلنا لا بد له من متعلق يتعلق به، في موضعين جار ومجرور. وعلى ما تجري هنا الياء، إما نقول الياء النائبة أو نقول الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأن هذا مثنى، هذا مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الجر والمجرور بماذا يتعلق أيضا؟ يتعلق بعلامة، فتكون علامة في جمع، في حرف جر جمع مجرور، متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف تقديره كائن، يقول ابن مالك وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن، وهذا في جمع بدل من موضعين، أو في موضعين في جمعين، هذا بدل موضعين فيها إبهام، ثم في جمع بدل من موضعين، هذا بدل بعض من كل، لأن موضعين هذا فيها إبهام. وجمع مضاف والمذكر مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. السالمي، هذا ما موقع السالمي في الإعراب؟ السالمي يكون نعتا لجمع، وطبعا النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. إذن وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، وسيأتي ما جمع المذكر السالم شنو المقصود به وبالتعريف دياله إلى آخره، في جمع المذكر السالمي وفي الأسماء الخمسة. وفي الأسماء الخمسة الواو عاطفة، حرف عطف في حرف جر، والأسماء مجرور، وهي أيضا متعلقة بمحذوف لأنها حروف هذه أصلية وليست زائدة، والزائد لا يتعلق، علق سوى الكافي ورب لولا وزائد وكخلل علا بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. إذن هنا المحذوف هو كائن، نقدره بكائن. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، هذه معطوفة على ماذا؟ كائن، معطوف على في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. والخمسة ماذا نقول فيها هنا في الإعراب؟ هذا نعت، نعت لمن؟ للأسماء. ودائما معروف لديكم أن النعت تابع لمنعوته، فنعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسر الضائرة في آخره، وهي الواو هنا للاستئناف. وطبعا ضابط الاستئناف ينبغي أن يحفظ حتى لا يكرر مرة أخرى، لأنه سيمر بنا حرف الاستئناف، واو الاستئناف، ويمر بنا أيضا واو النحوي، ولأن الواو لها معان كثيرة، لأن كما قال العلماء سيأتي لها معان بعضهم أوصلها إلى 11 معنى وبعضهم أقل وبعضهم زاد، هذا كله سيأتي إن شاء الله. ولهذا إذا حصلنا هذه المعاني يسهل علينا إعراب كثير من الأمثلة، وهي الواو، الواو قلنا للاستئناف، وهي إما أن نقول حرف عماد، وهذا كما سبق أن قلنا عند قول المصنف الكلام هو، وإما أن نقول ضمير فصل مبتدأ. وكيف يكون مبتدأ؟ طبعا مبتدأ مرفوع، وهنا كيف نقول؟ أنه ضمير مبني على الفتح في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب، اسم مبني. طبعا هنا الآن أضطر إلى أن أذكر لكم بعض ما كنت قد وعدتكم به، ولكن لم تسنح لنا الفرصة، أقول الاسم ثلاثة أقسام: شبيه بالحرف، وشبيه بالفعل، وخالي من الشبه، يعني غير شبيه. إذن أقسام ثلاثة. شبيه بالحرف حكمه ماذا؟ حكمه البناء، هذا حكمه البناء. يقول ابن مالك: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. والبناء في الحقيقة لم يتكلم عليه المصنف، وإنما تكلم عن الإعراب، لكنه لم يتكلم عن البناء. بينما كثير من علماء النحو والذين كتبوا في النحو يتكلمون أولا عن الإعراب، ثم يتكلمون على ماذا؟ عن البناء. ومثلا إذا رجعتم يعني القراء، تجدون أنه يقول في الإعراب والبناء، ويذكر في أحكامهما أبياتا جيدة. وأذكر منها يقول: يراد بالإعراب تغيير دخل في آخر ولو بوهم لعمل، وهو على اسم قد جرى في الأصل وضعا وفعل بطريق الحمل، والرفع والنصب وخفض جزم كل له في مقتضاه حكم. هذا فيما يتعلق بالإعراب، لكنه لم يقف هنا، بل قال: نقيضه البناء للحرف وقد شعى، وكل الحرف إعرابا فقد، وحكمه السكون ما لم يعترض بمانع من دونه أو بغرض، فضم وافتح فيه واكسر وخذي منه لإعراب سمات تحتذي، وفيه ما ذلين نائبا حصل، والنون إعرابا وحذفها شمل. ثم ذكر أحكام الإعراب والمعربات، حين قال: بالحركات مفردا أعرب وما يجمع دون ذيك ذكور سليما، ومعرب الفعل الذي يجرد عن مضمر باد إليه يسند، وما سواها أعربته الأحرف، وذاك في الإعراب فرع يخلف. ثم قال: والرفع والنصب لكل وخفض اسم فقط، والجزم للفعل فرض، واعلم بأن الجزم في اسم لا يرد، إذ فيه غمض وجه حكم قد قصد، والخفض في الفعل كذاك امتنع لجمعه بين الثقيلين معا. ثم ذكر أحكام الإعراب بالحركة: بالضمة ارفع معربا بالحركة طرا فتلك بينه مشتركة، وانصب بفتح غير جمعهن إذ صحف بالكسرة نصبه اتخذ، واخفض بكسر غير ما لا ينصرف فإن خفضه على الفتح وقف، وبالسكون أجزم، وبالسكون أجزم يعني الألف ما تظهرش، وبالسكون أجزم سوى ما قد ختم بذي اعتلال فا بحذفه جزيم، إلى آخر الأبيات التي كنا حفظناها في البناء والإعراب. إذن فقلنا القسم الأول شبيه بالحرف حكمه البناء، القسم الثاني شبيه بالفعل، وهذا اللي شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف إلا إذا كان مضافا أو مقرون بأل أو ما أشبه أو نون، يعني الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين أو والإضافة، وغير شبيه. هذا عندما نصل إلى هناك إن شاء الله نبين هذا. وغير شبيه بالحرف حكمه الإعراب، حكمه الإعراب. ولذلك سبق أن قلنا بأن بعضهم قال: والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة، والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتية، وإن على حركة كضرب فيه سؤالان وقيت الغضب. ثم بينا أيضا: وكل مضمر بني لشبهه بالحرف أو في معناه أو في وضعه، هكذا لعل. وكل مضمر بني لشبهه بالحرف في معناه أو في وضعه، أو افتقاره أو الجمود، أو اختلاف صونه المعهود، قيل لعل ذا ارتضى ابن مالك في علة البناء، قيل لعل ذا ارتضى ابن مالك في علة البناء له علم ذلك، لعل هكذا الأبيات. ثم قلنا: ولربما المبني يعرب، وذلك إذا أضيف، لكن إذا كرر فيه الشبه حتى ولو أضيف إذا كرر فيه الشبه يبنى. مثلا كم، كم كرر فيها الشبه لأنها وضعت على حرفين وأيضا تدل على الاستفهام، فهي كرر فيها الشبه. ولذلك قال القائل وإن يضاف مشبه حرف أعرب كأنما الشبه عنه سلب، إلا إذا كرر فيه الشبه فليتق المعرب فيه ربه. وإن يضاف لجملة فابني بلا مين بلا خلف كذا قد نقل. وهناك أيضا أسماء تلازم البناء مثل اسم الشرط، اسم الاستفهام، اسم الفعل، اسم الإشارة، الموصولات، الضمائر، وهكذا ستة من الأسماء تبنى بلا شك ولا خلاف. اسم شرط واسم الاستفهام ثم اسم فعل فاستمع نظامي ثم إشارة وموصولات سادسها أمام مضمرات، أو كما قال إن كان هذه الأبيات يعني الكسر فيها ظاهر. إذن فالكلمات، الكلمات من حيث هي تنقسم إلى قسمين، ما يثبت آخره على حال واحدة، على حال واحدة في جميع التراكيب ويسمى هذا مبنيا، وما يتغير آخره وهذا سمى العلماء معربا. وطبعا هناك ما يلزم حالة واحدة، حال الحروف، حروف كلها مبنية، وكذلك الأفعال جميعها مبنية، يعني كنقصد الأفعال الماضية والأفعال الأمر، جميع أفعال الأمر. والأحوال اللي هي ملازمة للبناء يعني أواخر الكلمة المبنية هي أربع: السكون، الفتح، الضم، الكسر. وتسمى هذه أنواع البناء. والكلمات اللي كتكون ملازمة أواخر ديال السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر كيقولوا فيها مبنية على السكون أو مبنية على الفتح أو مبنية على الضم أو مبنية على الكسر. ومثلا نعطيكم مثال، يعني سبق لنا احنا ذكرنا الشطر ديال البناء والشطر ديال الإعراب: ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول للبناء لقب والثاني للإعراب حكما قد وجب، لأن الأصل في البناء السكون، لأن البناء ثقيل والإعراب خفيف والحركة ثقيلة والسكون خفيف، فلذلك أعطي الخفيف للثقيل ليقع التعادل، أعطي هذا ليقع التعادل. إذن ولذلك نقول وهي، وفي الأسماء الخمسة وهي، فنقول الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب. طيب أبوك، أبوك هذا خبر المبتدأ وهو مرفوع علامة رفعه الواو، وهذه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ومع الشروط الآتية إن شاء الله، وسنذكر ذلك في حقيقتها وفي تقسيمها وما قيل فيها بأنها أسماء الخمسة ولا أسماء الستة. فأبو، أبوك ليست هي كلها، فأبو مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر لأنه اسم مبني وهذا لا يظهر فيه إعراب أنه حرف، مجرد حرف. وأخوك وحموك وفوك وذو مال ماذا نقول في إعرابها؟ نقول معطوفات على أبوك، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وكلها مضافة وهذا من شرطها، وما بعدها ضمائر مبنية على الفتح في محل جر بالإضافة لأنها أسماء مبنية لا يظهر فيها إعراب إلا ضمير حموك، فإن حموك فإنه مبني على الكسر لأنه الحم اسم لأقارب الزوج كما يأتي إن شاء الله، اسم لأقارب الزوجة، فيكون مبني إذا قلنا بأنه اسم لأقارب الزوجة فيكون مبني على الفتح كالبقية، وإلا فبالكسر يعني مكسور فيبنى على الكسر. وإلا ذو مال، ذو مال فإنه مجرورة بالكسر الظاهرة يعني أن الموضع الثاني، وسيأتي إن شاء الله أن ذلك له شروط، أن ذلك له شروط، ولا يقال أبوان أو أبو أباؤك إلا إذا لم تستوفي الشروط، لم تستوفي الشروط. إذن هذا باختصار الإعراب. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. قوله وأما الواو، قبل أن نبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله، ونذكر تعريف جمع المذكر السالم وتعريف الأسماء الخمسة. لابد أن نبين بأن الواو لها معان كما سبق أن قلنا في أول الدرس. ذكر بعضهم للواو 11 وجها، وذكر بعضهم 10، يعني أسقط وجها واحدا، وذكر بعضهم 8 أسقط 3، وذكر بعضهم 5 أسقط 6، وزاد بعضهم 5 إلى آخره. والخلاف معلوم في هذه المسألة، لأن دائما يقولون علال النحو تشم ولا تفرك، ولهذا العالم إذا كان يتقن النحو لا يستطيع أن يلحن أحدا. وطبعا عندما أقول لا يستطيع أن يلحن أحدا، لا نعني أنه يسمع اللحن ويسكت، ولكن المسألة إذا كان فيها أوجه ربما يجد له وجها وتخريج لما تلفظ به ونطق به. فنبدأ مثلا بالواو التي سبق الحديث عنها، وهي واو القسام. واو القسام في علامات الاسم. واو القسام يعني لما كنقولوا والله، والله لأفعلن كذا، والله لأصدقن القول. الناس عندما يقسمون في المحاكم وفي غيرها يقول والله لأصدقن القول أو لأصدقنكم القول. فالواو في الإعراب إذا شئنا أن نعرب هذا المثل، واو القسم. واو القسم ما موقعه في الإعراب؟ حرف جر، ولهذا نقول له حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، متعلق بفعل القسم المحذوف، وله جواب لا يكون إلا جملة خبرية، لأن القسم يحتاج إلى جواب، وجوابه يكون الجملة خبرية، والله لأصدقن القول. فالواو قلنا حرف جر وقسم متعلق بفعل القسم المحذوف، تقديره أقسم، أقسم والله، والله اسم الجلالة ومقسم به. وكيف يكون؟ يكون على قلنا مجرور، لأن الواو حرف جر وقسم، حرف جر وقسم. إذن فكيف يكون آنذاك اسم الجلالة؟ يكون مجرور بالكسرة، كسرة الظاهرة في آخره، لأنه جر بحرف الجر اللي هو الواو. ثم لأصدقن، اللام هنا إما أن تقول لام للربط والتوكيد، وهي لام موطئة للقسم كما سبق أن قلنا، وكل نون شددت عند الرسم، وكل لام قبله لام القسم. فاللام للربط والتوكيد موطئة للقسم، وأصدقن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، يعني نون التوكيد إما أن تكون ثقيلة أو خفيفة كما سبق أن بينا. وأين فاعل أصدق؟ فاعل ضمير مستتر فيه، ضمير مستتر فيه. أما النون فهي حرف فقط، حرف توكيد. أما القول فهو منصوب لأنه مفعول به، مفعول به. إذن هذا هو الأول، وأمثلة كثيرة، يعني هذا للتقريب فقط. وقس عليه ما لم يذكر فليقس ما لم يقال، واو القسم. ثم أيضا واو ربا، واو ربا هو نفسه حرف جر زائد، ولذلك ربا يعني ما كتعلقش لأنه حرف زائد، والذي يتعلق ينبغي أن يكون أصليا، فهي لمجرد الربط. نحو ووقاية أفضل من علاج، يعني رب وقاية أفضل من علاج. فالواو هنا ووقاية، ورب حرف جر زائد للجر مبني، وقاية اسم مجرور، طبعا هو مجرور لفظا ولكن المحل ديالو ماشي مجرور، المحل ديالو مرفوع. علاش؟ لأنه مبتدأ، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون مرفوعا. إذن لماذا جر؟ جر في اللفظ فقط، لأنه دخل عليه حرف جر زائد، حرف جر زائد. إذن فهو مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ. أيوة. وأين الخبر؟ الخبر هو قولنا أفضل، أفضل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر في آخره، والعامل في الرفع المبتدا على القول الراجح، لأن الابتداء عامل في المبتدا والمبتدا عامل في الخبر، ورفع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا كالله بر والأيادي شاهدة. من علاج طبعا جر ومجرور، من علاج جر ومجرور. طيب إذن هذا القسم الثاني، الأول واو القسام والثاني واو ربا، والقسم الثالث واو الحال. واو الحال يعني هذه الواو هي حرف وحرف مبني، هذا الحرف لا يدخل على المفردات وإنما يدخل على الجمل، هذا الواو لا تدخل إلا على الجمل. مثلا نقول بدا القمر ونوره مشع، ونوره مشع كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا، الواو هذه واو الحال، والحالة هذه وإن فريقا. فإذا قلنا مثلا على إعراب المثال الأول بدا القمر ونوره مشع، يعني عندما نعرب مثال واحدا قيس أنت على باقي الأمثلة، وليقاس على من لم يقال. بدا القمر فعل وفاعل، بدا يعني هذا الفعل حد الفعل، والقمر فاعل، ونوره هذا هو الشاهد عندنا، ونوره مشع، أن يعني المقصود الشاهد فقط. الواو هنا ونوره هذه نعربها حرف عطف أو ماذا؟ لا، نقول هذه الواو واو الحال، نوره مبتدأ مرفوع بالضمة ظاهرة على الراء، نور مضاف لا مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر، مشعون خبر مبتدأ، خبر ديال المبتدأ، والجملة في محل نصب حال، أي والحال هذه نقول بدا القمر والحال هذه ونوره مشع، ونوره مشع. القسم الرابع واو المعية، واو المعية عند ضابط، يعني طبعا لأن سبق أن أشرنا إلى أن الواو الواقعة بعد الاسم لها خمس حالات، ولكن نسينا أن نذكر ضابط هذه الواو. فإذا حصلت هذا الضابط وأتقنت هذا الضابط تستطيع أن تميز بين واو المعية من غيرها، لأن الواو المعية ضابطها دائما تكون مسبوقة بماذا؟ بنفي أو طلب، بنفي أو طلب، هذا هو ضابطها. إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب فهي واو المعية، والطلب يعني يشمل الأمر والنهي والحض يعني التحضيض والعرض والتمني والترجي والاستفهام، والاستفهام. وإحنا كنا في الدورة الثانية ذكرنا أبياتا وأذكر منها والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني، والنفي والدعاء والاستفهام وبالترجي قد عم الكلام، هذان البيتان بينا لك ماذا نقصد بالطلب وماذا يشمل الطلب، يشمل الأمر والنهي والتمني والعرض والتحضيض إلى آخره. ثم هناك بيت آخر، بيت مفرد جمع هذه الأشياء، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فإذا وجدنا واو مسبوقة بنفي أو طلب ففي إعرابها نقول بأنها واو المعية، واو المعية، واو المعية. مثال ذلك أتنهى أو لا تنهى، أتنهى أو لا تنهى، أتنهى همزة استفهام، لا تنهى نافية، عن خلق وتاتي مثله أم وتقول وتاتي، نقول وتأتي. لماذا تأتي؟ لأن هذه الواو واو المعية. فإذا قلنا على الأول أتنهى، أتنهى أو لا تنهى، تنهى، أتنهى الهمزة للاستفهام للتوبيخ، تنهى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء، فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد، أتنهى فعل مضارع. وقلنا أين الفاعله؟ فاعله ضمير مستتر فيه. أتنهى أنت أيها الواعظ أو أيها الخطيب أو أيها العالم أو أيها المرشد، فالفاعل فيه مستتر يقدر على حسب السياق. أتنهى عن خلق، عن خلق طبعا جر ومجرور، جر ومجرور، وطبعا متعلق بتنهى. وتأتي الواو هنا الشاهد، الواو واو المعية، وتأتي فعل مضارع منصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، والفاعل ضمير مستتر فيه. إذن هنا أين المفعول؟ مفعول مثله، مثل مفعول به ومثل مضاف، والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، في محل جر. إذن هنا منصب بأن مضمرة وجوبا، وبعد لام كجواز حذفت، وبعد غيرها وجوبا أضمرت كما سيأتي إن شاء الله متى تكون أن مضمرة وجوبا ومتى تكون جوازا كما سيأتي في الفعل في أدوات الشرط، في أدوات الشرط. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بواو المعية. وعندنا واو العطف، هذه طبعا معروفة، هذا واو العطف، تقول مثلا حضر الطالب وأبوه، فحضر فعل ماض مبني على الفتح، الطالب فاعل، وأبوه الواو، وأبوه الواو حرف عطف، أبوه معطوف مرفوع بالواو النائبة لأنه من أسماء الخمسة، وهو المتحدث عنه بعد جمع المذكر السالم إن شاء الله. واو الجماعة، واو الجماعة أيضا هذا قسم سادس، واو الجماعة يأتي ضميرا لجمع المذكر فتكون، فيكون مبنيا على السكون، مبني على السكون طبعا في محل رفع. مثلا تقول الأصدقاء يتعلمون، الأصدقاء يتباحثون يتفاهمون، يتفاهمون، الواو في يتفاهمون هنا ما موقعه في الإعراب؟ فاعل، فاعل. فخمسة مختصة بالرفع، ألف اثنين وواو الجمع، وواو الجمع هذا هو الشهيد، وواو الجمع هذه خمسة، الخمسة اللي هي مختصة بالرفع كما سيأتينا إن شاء الله في أنواع الضمير وفي عددها. إن الضمير عندهم قسمان، متصل منفصل اثنان، أضف إليه الجر في المتصل إلى آخره، إلى أن قال ويضاف إلى هذا الخمسة اللي مذكورة في هذا البيت الذي أسلفنا ذكره. أو أيضا تقول الطلاب يسألون في الامتحان، فيسألون هنا يتفاهمون، قلنا فاعل، أما يسألون الواو في يسألون نائب الفاعل، نائب الفاعل. أو تقول الطلاب كانوا حاضرين، حالة النصب، الواو اسم كان، كانوا حاضرين، اليانا كانوا، الواو اسم كان، محاضرين منصوب طبعا خبره. إذن هذه واو الجماعة. أيضا واو علامة الرفع التي نتحدث عنها في درسنا اليوم، وهو وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين، ولذلك هذا القسم نسميه واو علامة الرفع، واو علامة الرفع، هذا في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم، طبعا أنتم تعلمون أن الجمع، جمع المذكر السالم هو لفظ دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه كما سيأتي إن شاء الله، ونقول له جمع مذكر سالم، وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون رفعا، أو عن زيادة الياء والنون نصبا وجرا، نصبا وجرا. ثم تعريف جمع المذكر السالم كما سيأتينا إن شاء الله، هو التعريف اللي هو أقرب وأخصر وأفهم عند الطالب المبتدئ. تقول ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب. وجمع المذكر السالم كما سيأتينا إن شاء الله قسمه العلماء إلى قسمين، اسم وصفة. وابن مالك نفسه ذكر في خلاصته تعريف الجمع وقسمه إلى قسمين، إلى اسم وصفة، حيث قال وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. عامر هذا اسم ومذنب صفة، ومذنب صفة. ثم لا بد من الشروط التي يعمل من أجلها جمع المذكر السالم. شروط جمع المذكر السالم، شروط جمع المذكر السالم هي كالتالي، وهي مجموعة في بعض الأبيات، ولعلي إذا استحضرتها أذكرها لكم. ولكن أقول مثلا جمع المذكر السالم يشترط فيه، ولكن في الاسم، أولا في الاسم، نبدأ بالاسم لأنه هو اسم وصفة. يشترط في الاسم أن يكون عالما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، نحو عمر، نحو عمر وزيد وعامر وما أشبهها، فهذا اسم، هذا اسم يعني. فلا يجمع هذا الجمع نحو النكرة رجل، رجل لأنه غير عالم، احنا نشترط أن يكون عالما. ولكن هذا الرجل اللي قلنا رجل لا يجمع ما لم يصغر، أما إذا صغر فيجمع، رويجلون فهنذاك يجمع. وكذلك أن يكون لمذكر احترازا من المؤنث، لأنه مثلا نقول زينب عالم لمؤنث، لكن إذا سمي به المذكر فيجمع. ولا نحو لاحق، لاحق هذا عالم لمذكر غير عاقل، لكن إذا سمي به يجمع جمع مذكر سالم. ولا نحو طلحة، لأن طلحة وجد في آخرها التأنيث، فلذلك لا يجمع. يعني نحن نشترط في الاسم، في الاسم هذا اللي يجمع أن يكون خاليا من تاء التأنيث. ولا ماذا؟ ولا نحو بعلى بكة، يعني مركب المجي، والمج في اللغة قلنا سابقا هو الخلط. ولا نحو برق نحره من المركب الإسنادي. أما المركب الإضافي إذا المركبات لا تجمع، ولا المركب العددي. أما المركب الإضافي فاختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال يجمع مطلقا، ومن العلماء من فصل، والقول بالتفصيل أصاب المفصل كما يقولون، يعني يجمع صدره فقط. تقول غلام، غلام محمد، غلام محمد، عبد الله. وكذلك يقال في التثنية نفس الشيء كما سيأتينا إن شاء الله، غلام محمد عبد الله. ولذلك قال القائل وثني واجمع في المضاف الأولي كعبد شمس وكعبد الأشهالي. هذه الأبيات كلها حفظناها في أول الطلب، ولذلك الآن عندما أبدأ الشرح أستحضر هذه الأبيات. فمثلا شروط الجمع المذكر السالم، يعني آنفا لم يحضر لي ما قيل فيها نظما، لكن الآن بعد أن ذكرت بأنه أن يكون يشترط في الاسم أن يكون عالما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، حضرت هذه الأبيات. وارفع بواو وبيجرر وانصب، وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع في شروط تجتبى من عالم أو صفة مذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري، ليست كأحمد ولا سكران ولا صبور كجريح بانا. هكذا الأبيات. إذن هذه الأبيات تحدثت عن ماذا؟ عن شروط جمع المذكر السالم. فإذا ألا يجمع ماذا؟ رجل لأنه غير عالم إلا إذا صغر، وألا تجمع زينب لأنها علم لمؤنث، وأن لا يجمع لاحق لأنه علم لمذكر ولكنه غير عاقل، وأن لا يجمع طلحة لأنه وجد في آخره هاء التأنيث، ومن شروطه أن يكون خاليا من تاء التأنيث، وأن لا يجمع المركب المجي ولا المركب الإسنادي ولا المركب العددي، أما المركب الإضافي فيجمع صدره على الراجح. وبعض الكوفيين أو الكوفيون قالوا يجمع كل من الصدر والعجوز، وهذا قول هذا قد قيل، ولكن الصحيح أنه يجمع صدره فقط. هذا إذا هذا الشروط لماذا للإسم. وهناك شروط أيضا ذكروا شروطا للصفة، ويشترط في الصفة قالوا أن تكون لمذكر فقط، أن تكون لمذكر فقط عاقل خال من تاء التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. فهذه الشروط تقريبا يعني تشبه شيئا ما شروط الإسم، أن تكون علما، أن تكون لمذكر فقط عاقل خال من تاء التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء. إذن فعل هذا، فالوصف اللي هو خال من تاء التأنيث ولكن صفة لمؤنث مش صفة لمذكر، هذا لا يجمع حائر إنه صفة لمؤنث. هل يجمع؟ لا، لا يجمع. ولا يجمع لماذا؟ قالوا لأنه ما فيهش، ما فيهش ماذا؟ اختل منه شرط، لأن أن يكون أن تكون هذه الصفة لمذكر وحائض لمذكر أم لمؤنث، وما أكثر من يحيض في زماننا، المؤذن يؤذن ولا أحد يستجيب لنداء الله عز وجل، كأنهم حيض. قلنا أن تكون لمذكر لأنه صفة لمؤنث، ولا نحو صبور ولا نحو جريح، وإن كان الجريح فيها كلام. المهم، لأن هذه الصفة يستوي فيها جريح وصبور ليست لمذكر ولا أنها لمؤنث، ولكن يستوي فيها المذكر والمؤنث. ولا يجمع أيضا نحو صاهل، لأن هذه صفة ولكن صفة لغير عاقل، لأن يشترط أن تكون هذه الصفة لعاقل، أن تكون صفة لمذكر عاقل، وأن تكون خالية من تاء التأنيث. فلذلك علامة لا تجمع هذه الكلمة، لماذا؟ لأن في آخرها تاء. ولا يجمع أيضا نحو سكران وغضبان، لماذا؟ لأن مؤنثهما هو سكرا وغضبا، لا يجمع بألف وتاء. لكن محل هذا الشرط يعني هذا الأخير إذا لم يدل الوصف على التفضيل، وإلا فيجمع هذا الجمع كأفضل، كأفضل. وإلى هذا أشار ابن مالك يعني إلى هذا القسمين، كون جمع المذكر السالم اسما وصفة، حيث مثل بعامر للاسم ومذنب للصفة، وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامرين ومذنبي. وذكرت الآن بيتا آخر في شروط جمع المذكر السالم، خذ مفردا مذكرا وعاقلا وعالما غير مركب من التاء سالمة، من التاء سالمة. إذن قلنا واو جمع المذكر السالم، أو واو علامة الرفع في جمع المذكر السالم، المصلون ساجدون. الواو في المثالين ماذا نقول فيها؟ نقول نائب عن الضمة. لماذا؟ في محل رفع، لأنها جمع مذكر مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وإذا قلت حضر أبوك وحضر أخوك وحضر ذو علم وحضر حموك، الإعراب نجعل الواو في الأمثلة السالفة، سالفة الذكر، الواو فيها نائبة عن الضمة، نائبة عن الضمة. وهناك أنواع أخرى من الواو، كواو نداء للندبة أو واو النداء ونحوها. لا واو نداء للندباء نحو وولداه وولداه. الإعراب: الواو حرف نداء وندباء، ولداه منادى من صب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. المانع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف، ولذلك نقول هو مضاف وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه. الألف للندبة. الهاء حرف للسكت، ولهذا كنسميها هاء السكت، هاء السكت، إلى آخر الحروف التي ذكر والأنواع التي ذكر للواو وللمناد النائي أو كنائية وأي وآكذا آيا ثم هيا والهمز للدني ووا لمن نديب، والهمز للدني ووا لمن نديب. لاحظوا والهمز للدني ووا لمن نديب. إذن هنا أستطيع أن أقول لكم بأن الجمع يكون في ماذا؟ جمع المذكر السالم. الجمع يكون في الأسماء فقط كالتثنية، التثنية تكون في الأسماء فقط. ما معنى الجمع يكون في التثنية فقط؟ ماذا نقصد بقولنا الجمع يكون في التثنية فقط؟ الجمع يكون في الأسماء فقط والتثنية تكون في الأسماء فقط، يعني الأفعال لا تجمع ولا تثنى، والحروف لا تجمع ولا تثنى. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لعلنا لم نشير إلى أن التثنية لها حكم يختص بها، لأنه سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، ولكن لا بأس أن نشير إليها الآن. اعلموا أن التثنية لها حكم واحد، شنو هو؟ تختص به الأسماء دون الأفعال، بل ها الحروف، لأن الأفعال والحروف لا يمكن تثنيتهما ولا جمعهما. أما الحرف فمستحيل أن يثنى بل ها أن يجمع، لأن الحرف ماذا نقول في تعريفه؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. ماذا قلنا في تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمن، بخلاف الفعل. ولذلك عندما عرفنا اللغة اصطلاحا قلنا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان: معنى في ذاته يكون في الأسماء والأفعال، ومعنى في غيره. إذا كان الحرف لا معنى له، لا معنى له يفهم من نفسه، وإنما معناه يظهر في غيره، يعني يفهم معناه إذا اتصل بغيره. إذن كيف يثنى وكيف يجمع من لا معنى له في نفسه؟ إذن هذا لا يثنى ولا يجمع، هذا الحرف خلاص جاوز القنطرة في مسألة التثنية والجمع، لا يثنى ولا يجمع. إن قيل لك كلمة قل لأن الحرف معناه يظهر في غيره، فما لا معنى له إلا إذا اتصل بغيره لا معنى له في نفسه، لا يجوز تثنيته ولا جمعه. بقي لنا الفعل. الفعل أيضا لا يجوز تثنيته ولا جمعه. لماذا؟ لأن العلماء أجروا الأفعال مجرى الجنس والأجناس. هل لها نهاية؟ الجواب: لا نهاية لها تعرف بها. إذن ما لا نهاية له كيف يصح أن نزيد عليه؟ فما لا نهاية، قاعدة معروفة، ما لا نهاية له فالزيادة عليه محال، لأن التثنية والجمع زيادة شيء على شيء من جنسه، على شيء من جنسه. وهل يصح ذلك في الجنس؟ لا، لأن الجنس لا آخر له يعرف. إذن ما دام الأجناس لا تعرف كميته ولا يعرف مقداره، إذن في الزيادة عليه محال. أولا عرف لي كمية الجنس ومقداره حتى أستطيع أن أزيد عليه، فأنت لا تستطيع. أن تحدد كمية الأجناس، ولا تستطيع أن تحدد مقدار الأجناس، إذ كيف فعبثا تزيد عليها، عبثا تزيد عليها، وأفعال العقلاء تصنع على العبث. أضف إلى هذا أن الفعل لماذا عمل؟ عمل لعمومه وشيوعه، فإذا خصصته بهذه بالتثنية أو بالجمع يبطل عمله، يبطل عمله. إذن إذا ثبت عمله أنه عام فتثنيته وجمعه محال. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها، قل من يتنبه لها. فلذلك فهناك لغة تسمى لغة أكلون البراغيث، أكلون البراغيث، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي في الفاعل ونتحدث عنه. فأكلوني الواو ليست هي الفاعل، إنما الفاعل البراغيث، لم يأكله الواو، إنما الذي أكله البراغيث. إذن هذه قاعدة مهمة، الحروف لا تثنية لها ولا جمع. لماذا؟ قلنا لأن معناه لا يظهر فيه بل يظهر في غيره. إذن ما دام هو لم يعني يكتفي بغيره فكيف يثنى ويجمع؟ هو يحتاج إلى غيره، فكيف لم يستقل بنفسه فكيف يثنى ويجمع؟ والأفعال قلنا كالأجناس، والأجناس لا تعرف كميته ومقداره، إذن كيف يزاد على من لا يعرف قيمته ومقداره وكميته؟ ثم أيضا عمل الفعل لعمومه وشموله، فإذا يعني ثنيناه فقد خصصناه، وإذا خصصناه فلا يعمل، بطل العمل. طيب، إذن ما يقال في التثنية يقال في الجمع، ما يقال في التثنية يقال في الجمع. وهذا ما كيعنيش على أن التثنية بأنها هي الجمع، لا، التثنية غير الجمع، وإن كانت هي موافقة للجمع في المعاني كثيرة. لأن معنى التثنية شنو هي؟ في التعريف كنقول ضم شيء إلى شيء، وكذلك معنى الجمع ضم شيء إلى شيء. وهل كل شيئين يتفقا في المعنى؟ الجواب لا، فقد يتفقا في أحكامهما ولكن في المعنى لا. ولذلك العلماء فرقوا، العرب فرقوا بين إعراب التثنية والجمع وبين الكناية عنهما كما سيأتي إن شاء الله. فلا يمكن أن تقع التثنية في موضع ومحل الجمع، ولا أن يقع الجمع في موضع التثنية، ولا يمكن أن يقع أحدهما موقع الآخر إلا لمعنى يحسنه ويجيبه. ولذلك نقول في جمع المذكر السالم الزيدين، وفي التثنية للتمييز نقول الزيدين، الزيدين. فالجمع إذن على قسمين، على قسمين وعلى نوعين، جمع تصحيح وجمع تكسير. أما جمع مؤنث سالم كسيأتي إن شاء الله. أما جمع التكسير فيشترك فيه المؤنث والمذكر، يشترك فيه المؤنث والمذكر كما سبق لنا. سبق أن جمع التكسير هو كل من لم يسلم فيه نظم الواحد، ولكن هل تكون له علامة في آخره كجمع المذكر السالم وكالتثنية؟ الجواب لا. ولذلك نقول في زيد في تكسيره نقول أزياد، ونقول أيضا وزيود، وزيود، وفي تكسير هند أهناد وهنود كما سبق لنا. لأن جمع التكسير يكثر، جموع التكسير تكثر، ربما يكون الاسم الواحد جمعاني وربما كان له أكثر من ذلك. وهذا يختص بالثلاثة منها، وما زاد على الثلاثة فليس له في جمع التكسير إلا في التكسير إلا جمع واحد، وهذا سبق لنا. أما جمع السلامة أو جمع مؤنث سالم هو الذي يكون مفرده سالما، ما سلم فيه نظم واحد وكان في آخره علامة، وهذا لا يمكن أن يتعدد فيه الجمع مثل جمع التكسير، لا أبدا، فله جمع واحد سالما، ولذلك سمي جمعا سالما لسلامة نظم صدره، أو قل لسلامة بناء مفرده فيه، ومع قطع النظر كما قلنا بزيادة في آخره، بزيادة الواو والنون في حالة الرفع، وبزيادة الياء والنون في حالتي النصب والجر. إذن هذا الجمع يسمى جمع المذكر السالم، ولهذا بعضهم سماه جمع السلامة أو الجمع على هجائين. الجمع على هجائين قالوا لأن قيل له الجمع على هجائين لأنه مرة بالواو والنون ومرة بالياء والنون، هو بعضهم سماه جمع على حد التثنية أو على حد المثنى. إذن هذه أسماء كلها تدل على ماذا؟ لمسمى واحد وهو جمع المذكر السالم. علاش قلنا جمع على حد المثنى أو على حد التثنية؟ لسلامة صدره وإتيان علامة في آخره، يعني كما سلم في التثنية الصدر وأتت العلامة في آخره، كذلك جمع المذكر السالم سلم صدره وأتت العلامة في آخره، ولذلك قالوا الجمع اللي هو على حد المثنى. وجمع المذكر السالم على قسمين، لأن هذا الجمع إذا تأملنا فيه جيدا وفيما ذكره فيه أئمة النحو نرى أنهم قسموه تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول يعني ينقسم إلى قسمين، سبق لنا أن قسمنا الجمع أولا إلى قسمين، جمع تصحيح وجمع تكسير، ثم ينقسم إلى قسمين آخرين، جمع تذكير وجمع تأنيث. جمع تذكير وجمع تأنيث. أما جمع التكسير عام وجمع السلامة خاص، وكان من حق المصنف أن يتحدث عن الخاص أولا ثم يذكر العام، لكنه عكس القضية فقدم الكلام على العام وأخر الكلام على الخاص، فتكلم أولا على جمع التكسير عندما قال وأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ثم تكلم عن الفرع اللي هو جمع المؤنث السالم، وأخر الحديث عن ماذا؟ عن جمع المذكر السالم. وأيضا كان من حقه أن يتكلم عن التثنية أولا على الجمع لأنه أصل له، ولكنه عكس القضية قدم الكلام في جمع مذكر السالم على التثنية وأخر قدم الكلام أيضا على جمع التكسير على جمع المذكر السالم، مع أن جمع المذكر السالم أصل، فكان ينبغي أن يقدم الكلام على جمع المذكر السالم لأنه الأصل، لأنه الأصل. طيب جمع المذكر السالم سبق أن قلنا كل اسمين مذكرين عالمين عاقلين ليس في آخره تاء التانيث، هذا في الاسم، ينقسم إلى قسمين اسم وصفة أيضا، وهو اللي أشار إليه المصنف ابن مالك رحمه الله فقال وارفع بواو وبيا جر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. عامر اسم، مذنب صفة، والصفة قلنا أيضا أن تكون لمذكرين عاقلين خالي من تاء التانيث. فإذا أردنا جمع الاسم لا بد أن يكون اسم مذكر علم عاقل خالي من تاء التانيث، فهو الاسم مفرد تزيد فيه في حالة الرفع الواو والنون. وطبعا هذه الواو كيف تكون؟ الزيدون مثلا، الواو قد يقول قائل الزيدون مثلا، إذن ما هو الدليل على كون الواو تكون ساكنة وقبلها ضمة وتدخل في أول الاسم ألفا ولاما؟ لماذا؟ ها تقول هؤلاء الزيدون والعمرون والأحمدون والمحمدون والإبراهيمون إلى آخره، لأن الواو في هذه الأمثلة التي ذكرنا هي حرف الإعراب. وعلى ماذا تدل الواو؟ تدل على الرفع، والرفع يفهم منه الجمع والتذكير، إذن فهي خاصة بالرفع، كما سيأتي إن شاء الله أن الآلف الثنية خاصة بالرفع. أما إذ هذا في حالة الرفع، الزيدون العمرون، أما إذا نصبت أو جررت فماذا تفعل؟ تجعل مكانها الواو، مكان الواو عفوا، مكان الواو ماذا تجعل؟ ياء ساكنة، وتكسر ما قبلها. لماذا نكسر ما قبلها؟ لنفرق بين ياء التثنية وبين ياء الجمع. ولذلك نقول في التثنية رأيت الزيدين والعمرين والبشرين والجعفرين والمحمدين والأحمدين، لكن تقول في جمع المذكر السالم رأيت الزيدين والعمرين والبشرين. لماذا؟ للفرق بين التثنية والجمع. وهكذا تقول أيضا في الجر مررت بالزيدين وبالزيدين، فالياء في جميع هذا هي حرف إعراب، هي تدل على التذكير والجمع ولكنها تدل على النصب والجر أيضا. وكيف نفرق أيضا؟ قد يقول قائل كيف نفرق في جمع المذكر السالم بين كون هذا الاسم، هذا الاسم لمنصوب وهذا الاسم مجرور؟ بماذا؟ نفرق بالعامل، نفرق بالعامل، فتقول مررت بالزيدين، إذن الزيدين مجرور، الزيدين مجرور، ورأيت الزيدين، طيب إذن مر ورأى، هذا للرفع وهذا للنصب. طيب حكم النون التي تذكر بعد الواو في حالة الرفع وبعد الياء في حالة النصب اختلف فيها العلماء، بعضهم قال بأن هذه النون جاءت عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد يعني دخلت عوضا من الإعراب والتنوين، ولأن الجمع قالوا لأن الجمع هذا الجمع لم يعرض له شبه الحرف، يعني لم يشبه الحرف، فلو أشبه الحرف فيبنى، إذن يسقط عنه الإعراب آنذاك، ولا أنه قد غلب عليه شبه الفعل فأيضا يسقط عنه التنوين، وبما أنه عري من الشبهين يعني شبه الفعل وشبه الحرف، فهو ماذا يستحق، البناء أم الإعراب أم المنع من الصرف؟ يستحق الإعراب طبعا، يستحق الإعراب، والتقسيم السابق هو بينته لهذا المعنى، أن الاسم إما أن يكون أشبه الحرف فيبنى، وإما أن يكون أشبه الفعل فيمنع من الصرف، وإما أن يكون خاليا منهما يعني غير شبيه بأحدهما فيعرب، فيعرب. طيب الزيدون، جاء الزيدون. طيب بقي هناك سؤال، لماذا قلنا، يعني سؤال كنا طرحنا لكن لم نجب عنه، لماذا قلنا الزيدون ولم نضم الواو في حالة الرفع، مع أن الضم من جنس الواو؟ الجواب لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد جمعنا بين واوين، وإذا جمعنا بين واوين فنكون أيضا كأننا قد جمعنا بين أربع ضمات، لأن الواو، الواو حرف، فهو بمقابل وبإزاء ضمتين، لأنه هو حرف أقوى من الحركة، والحرف أقوى من الحركة هذه معروفة، والضمة قبل الواو والضمة على الواو للرفع، والجمع بين أربعة ضمات، وطبعا الحرف فيه ضمتين، الضمة قبل الواو والضمة على الواو، والحرف يساوي ضمتين، فيكون الجمع كم؟ أربع ضمات، وهذا ثقيل، مكروه، مستكره، مستثقل عند العرب. وما يقال في حالة الرفع يقال في حالة الكسر وفي حالة النصب. لماذا لم يكسروا الياء في الجر؟ الجواب لا يجوز. إذا قيل لك هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ وطبعا الكسرة من جنس الياء، فإذا كانت الكسرة من جنس الياء فنكون قد جمعنا بين ياءين، لأن الياء نقول كما قلنا في حالة الرفع، الياء حرف والكسرة حركة، فالياء مكسورة قبلها كسرة يعني كسرتان، والياء تساوي كسرتين، المجموع أربع كسرات، إذن هذا لا يجوز. كذلك لم يجوز أن تفتح الياء في النصب. لماذا؟ لئلا تتوالى ثلاث كسرات وفتحة، وذلك ثقيل، يعني توالي ثلاث كسرات ثقيل، إذ كأنه في حالة الرفع جمع بين أربع ضمات، وهذا مستثقل. أيضا لماذا لم يجوز أن تلحق التنوين بعد هذه الياء والواو؟ لماذا لم يجوز؟ لئلا يسقط الالتقاء الساكنين، لأن لما سقط عنهما الإعراب شياء الواو الإعراب والتنوين، ماذا فعلنا؟ عوضنا منهما نونا ساكنتان فاجتمع ساكنان. أين الساكنان؟ الساكنان هما الواو والنون والياء والنون، وهل يمكن أن يجمع بين ساكنين؟ الجواب لا، لا يجوز الجمع بين ساكنين، لأن الثانية ليس بمشدد، وإن كان الأول حرف مد، ولذلك لم يجوز إسقاطهما، لأن كل واحد منهما دخل لمعنى، فإذا سقط إذن سقط المعنى. أولا لم يجوز إسقاط الأول لئلا تبطل علامة الجمع، فإذا سقط بطلت علامة الجمع، ولم يجوز إسقاط الثاني لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه، ما يدل عليه بحيث إذا سقط، فإذا سقط هل هناك ما يدل على أن من هنا سقط الحرف؟ لا، مفهوم؟ هناك تنبيه دقيق قل من ينبه عليه. هل هذه الياء هذا الحرف نسميه حرف لين أم نسميه حرف مد؟ بعضهم لا يفرق، فمثلا الياء في حالة الجمع، في حالتي النصب والجر طبعا، هل هي حرف مد أم حرف لين؟ وفي التثنية أيضا هل هي حرف مد أم حرف لين؟ البعض يرى أنها حرف لين، وبعضهم يقول كما يقال لها حرف مد يقال لها حرف لين. بعض العلماء قال لك لا لكن فرق دقيق. ما أين يتجلى الفرق؟ قال لك الياء في حالة الجمع نقول بأنها حرف مد لأنه لوقوع حرف العلة بعد حركة من جنسه، إذا كانت الحركة من جنسه نقول له حرف مد، نحو مررت بهؤلاء الزيدين هذا في حالة الجمع، ورأيت الزيدين، إذن هذه الياء نقول بأنها حرف مد لأنها وقعت لوقوع حرف العلة بعد حركة من جنسه، فإذا وقع حرف العلة بعد حركة من جنسه قلنا بأنه حرف مد، هذا يتجلى في جمع المذكر السالم. طيب ماذا نقول في التثنية؟ التثنية في حالة التثنية نقول حرف لين ولا نقول حرف مد لوقوعه بعد حركة من غير جنسه، فلو مهم هذا هو الضابط، إذا وقع بعد حركة من جنسه فهو حرف مد، وإذا وقع بعد حركة من غير جنسه فهو حرف لين، نحو رأيت هذين الزيدين، والفتحة ليست من جنس حركة الياء، ليست من حركة جنس الياء، لا، فلو كانت بعد حركة من غير من جنسه نقول حرف مد، لكن من غير جنسه نقول حرف لين، هذا هو الفرق الدقيق اللي قلنا. فالمد واللين يفرق بينهما بهذا الضابط الذي ذكرنا، وتأمله جيدا واحفظه لأننا لم نشر إليه في الدورة الأولى، وأحببت أن أشير إليه هنا الآن في الدورة الثانية، وهناك تنبيهات أخرى نتركها للدورة الثالثة إن شاء الله. قلنا لأن لم يجوز إسقاط، الإسقاط لماذا؟ لأن كل واحد عنده معنى، الحرف حرف المد ولا حرف اللين لم يجوز إسقاطهما، لماذا؟ لأن كل واحد دخل لمعنى، فلو أسقطناه لبطلت علامة الجمع أولا، وأيضا ثانيا إذا أسقط من الكلام فليس هناك ما يدل على السقوط. طبعا قد يسأل سائل ويقول فلماذا تسقط النون في حالة الإضافة؟ لماذا؟ الجواب نقول نعم، لأن سقوطها في الإضافة المضاف إليه يقوم مقامه، المضاف إليه يقوم مقامه، ولذلك لم يجوز تحريك الأول، كما سبق لنا بأن الحركة في الياء والواو ثقيلة فوجب حركة النون، فلذلك لا يخلو إما أن يحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فلو حركنا بالضم لتوالى في الرفع أربع ضمات، ضمة قبل الواو والواو بإزاء ضمتين وضمة النون، وكنا أيضا في النصب والجر نخرج من ثلاث كسرات لازمة إلى ضمة لازمة، وهذا أيضا مستثقل ومكروه، وأيضا لم يجوز أن نحرك النون بالكسر، لماذا؟ لأنه في الجر تتوالى أربع كسرات، وهذا أيضا ثقيل. وفي الرفع أيضا نخرج من ثلاث ضمات إلى كسرة، وهذا أيضا ثقيل. إذن لما بطل الضم وبطل الكسر حركناها بالفتح، وبعضهم قال بأنها حركت بالفتح النون لأنها وقعت بعد حرفين ثقيلين، وبعضهم قال لأنها حركت بالفتح للفرق والتعديل، لأن الفرق كما قلنا الفرق يعني بين نون التثنية، فرق بينهما وبين نون التثنية، فرق بينهما وبين نون التثنية. وأما التعديل فلما كانت الياء والواو حرفين ثقيلين لذلك قرنتا بأخف الحركات، كانت الياء والواو حرفين ثقيلين، مفهوم؟ لذلك تقول مررت بهذين الرجلين، مررت فاقترنت الكسرة هنا مع الياء، مررت بهذين الرجلين. إذن فلذلك لأن الفتحة ماذا قلنا؟ الفتحة في هذه المسألة وقعت بين حرفين ثقيلين، لأن الخفيف مع الثقيل يقع بينه التعادل، ولذلك يعطى دائما الخفيف للثقيل من أجل التعادل. ثم قلنا لماذا خصصنا أسماء العقلاء بهذا الجمع، يعني جمع المذكر السالم، لأن طبعا العقلاء لما فضلوا بالعقل والتمييز قالوا فضلت أسماؤهم، لأنه لذلك جعلوا لها جمعا يحفظ صيغها فلا تبتذل بالتكسير بل تسلم، لهذا قيل بأنها بأنه جمع مذكر سالم سواء كان اسما أو صفة، صفة حل المسلمون والصالحون والراكعون والساجدون والآكلون والجالسون وهكذا. ثم أيضا قلنا كل اسم في تعريف جمع المذكر السالم، قلنا كل اسم احترازا من الفعل والحرف، لأن سبق أن قلنا بأنهما لا يجمعان لما ذكرنا، كل اسم مذكر احترازا من المؤنث كما قلنا بأن المؤنث لا يجمع، عالم احترازا من شيئين، أولا من النكرات، النكرة لا تجمع لأنها يكون عالم، النكرة خالية من العالم والنكرة عامة، والثاني احتراز من المعارف التي ليست بإعلام، وهذه المعارف فمضمر أعرفها ثم العالم كما سيأتي إن شاء الله. قلنا أيضا عاقل لمذكر عالم عاقل احتراز مما لا يعقل، وقلنا أيضا خالي من تاء التنيث إذا لم يكن في آخره التاء، احتراز من كل اسم في آخره تاء التنيث. علاش كنقول من كل اسم سواء كان لمذكر أو كان لمؤنث؟ هذا بما يتعلق محترزات لكسم والعلماء في تعريف جمع المذكر السالم اللي هو اسم. أما إذا كان صفة قلنا أن تكون لمذكر احتراز من صفة للمؤنث، عاقل احتراز من صفة ما لا يعقل، من صفة ما لا يعقل. طيب هذا فيما يتعلق بهذا التعريف. إذا كان المؤنث هناك يعني مسألة، إذا كان المؤنث وافق المذكر في اسمه هل يجوز أن يدخل معه في جمعه؟ الجواب نعم، هذا هو المشهور عند علماء النحو، أن المؤنث إذا وافق المذكر في اسمه يجوز أن يدخل معه في جمعه، هذه قاعدة، لأننا قد وجدنا في كتب التاريخ وفي كتب الأسماء أن العرب ربما سموا المرأة باسم الرجل. ولشيخنا عبد الحليم بن الصديق كتاب المجتبى جمع في أسماء سواء كان أسماء الصحابة أو الصحابيات أو التابعين وإلى زمن الحافظ بن حجر. قال لك يعني مثلا أنس أسماء يعني مشتركة، يعني في بعض الأحيان عالم على المذكر وفي بعض الأحيان عالم على المؤنث. فأنس الحافظ بن حجر كان له زوجة اسمها أنس، ووجد من اسم امرأة زيد، ووجد أيضا جعفر امرأة سميت بجعفر، وأخرى سميت بزيد، وأخرى سميت بأنس، وأخرى سميت ببشير، وأخرى سميت بعلي، وهكذا. فنفى الحالة هذه يجوز أن تدخل في جمعهم كما دخلت في اسمهم. فمثلا التي سميت بجعفر اسم امرأة جعفر مثلا، قلنا يجوز لها أن تدخل في جمع المذكر سالم كما دخلت في اسمه. زيد لا يجوز أن تجمع امرأة اسمها زيد منفردة بالواو والنون، لا، ولكن ماشي كنقولوا على أنها بوحدة نجمعها بالألف والنون، لا. وكذلك إن كان اسمها جعفر بل تجمع بالألف والتاء، ولكن أن تكون تابع للمذكر في الواو والنون. ولذلك بعض النحويون قالوا لا يجوز الجمع بالواو والنون للمؤنث إذا كان منفردا، ولم يقولوا إذا كان تابع للمذكر. إذا كان تابع للمذكر هذا التنبيه لابد منه، لأنكم ربما عندما تتوسعون إن شاء الله يا مشايخ تقرؤون في سير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام أو غيرهما من كتب الرجال أن أسماء سمي به المذكر والمؤنث. كذلك ننظر إلى صفة المذكر. إذا وجدنا واحد صفة المذكر على أفعال وعلى من كدل، كدل على معنى من المعاني، يعني مثلا كدل على الألوان ولا كدل على الخناق المشنوءة، يعني خلاق مذمومة ومؤنثها على فعل، أفعال مؤنثها على أفعل، أو لا الألوان بحال أحمر لون آخر أسود أو أخضر أو أبيض أو أزرق أو أدكن، هذه الألوان، ولا الخلق يعني الخلق، خلقة أعمى أعور أحول أعرج، كل هذا لا يجوز أن يجمع بالواو والنون، لا يجوز أن يجمع بالواو والنون في حالة الرفع، ولا بالياء والنون في حالتي النصب والجر ما دام صفة، لا يجوز أبدا. لكن إذا نقلنا صفة من هذه الصفة وسمينا بها مذكرا عاقلا، هل يجوز لنا آنذاك أن نجمعه أم لا؟ الجواب نعم، لأن أصبح مثله مثل زيد وعمر وخالد و و و أسماء لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، إذن يجمع بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي الجر والنصب. يبقى السؤال المطروح هنا، نحن نشترط في الاسم أن يكون لمذكر عاقل حتى يتم لنا أن نجمعه بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي النصب والجر. فيا ترى ماذا نقول في المجانين والمغمى عليهم؟ هل لهم حكم العاقل أم لهم حكم غير العاقل؟ يعني في جنس البهائم، الجواب أن نقول بأن الحكم للأغلب، والأغلب السلامة والصحة، أما النادر فلا يلتفت إليه ولا يكون مقياسا. فلهذا دائما الأحكام ماشي غير في الإعراف فقط، الأحكام كلها تعطى للأغلب والباقي يكون نادر. ولهذا نقول دائما القواعد ماشي كما قالوا دائما القواعد من القواطع، لا، جل القواعد لا تخلو من استثناءات، لا تخلو من لي استثناءات. إذن فالمجنون والمغمى عليه داخل في الأغلب وهو السلامة والصحة، لأن المغمى عليه يفيق ويؤوب إلى صحته، والمجنون أيضا يرجع إلى عقله. إذن فإذا رجع إلى عقله وغير ذلك فهو دخل في جملة العقلاء، وكذلك المغمى عليه. ولهذا المغمى عليه في العبادات اختلفوا، من العلماء من قال إذا أغمي عليه في صلاة من الصلوات فهل يقضي تلك الصلاة أم لا؟ المالكي يقولون الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الفقه، ولكن لا بأس الإشارة هنا فقط، هذا من باب التبرع أو الجواب الحكيم. يعني قالوا هنا إذا كان أغمي عليه في الصباح ولم يفق إلا في الصباح اليوم الموالي فقالوا لا يقضي تلك الصلوات، وقولهم يقول يقضي خمس صلوات، أما ما زاد على ذلك فلا يقضيها، وهذا ضعيف. والصحيح أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت، هذا هو الصحيح، وسيأتي التفسير الآخر لبعض الأئمة. طيب ماذا تقولون مثلا في صفة فعلان، الصفة التي تأتي على وزن فعلان ومؤنثها فعلا، ما حكم هذه؟ يعني هذه الصفة شنو حكمها؟ يعني احنا تكلمنا على هذه الصفات اللي سبقت أفعال من الألوان والخلق المشنوءة إذا كان مؤنثها على فعلا، لكن طيب ماذا نقول في صفة تكون على فعلان ومؤنثها فعلا؟ مثال ذلك سكران، شبعان عكسه جوعان، سكران غرثان، غضبان حران، غيران حيران، هذه الصفات وما أشبهها، وليقاس ما لم يقال. هذه الصفات هل تجمع بجمع مذكر سالم بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي الجر والنصب أم لا؟ الجواب لا، لا تجمع، ولكن في حالة واحدة لا بد من هذا القيد، ما دام صفة فهي لا تجمع، لكن إن نقل سكران وسمنا بشخص سكران، مثلا شبعان، غيران، حران، سمي به، إذا سمي به فأنا ذاك له حكم المفرد المذكر العاقل، يجمع بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي الجر والنصب. مثلا سمينا شي واحد سكران، اسم عالم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث، ماذا نقول في جمعه؟ يعني جمع مذكر سالم، وهل نجمعه بالواو والنون؟ الجواب نعم، نقول جاء السكرانون. طيب وفي حالة النصب أو في حالتين النصب والجر كيف تقول؟ رأيت السكرانين ومرت بالسكرانين. طيب كذلك هناك اسم أو قل أسماء، اسم إذا كان في آخره هي الياء خفيفة طبعا ماشي مشددة وقبل منها كسرة، ما حكمها؟ مثلا المعطي والمقتضي والمكاري والقاضي والرامي والعامي، ماذا نقول هذه؟ هذه إذا سمينا بها أيضا فنقول جاءني القاضون والرامون والمعطون والمكارون والعامون، إذا سمينا بها يرفع بالواو في حالة الرفع وينصب ويجر بالياء في حالتين النصب والجر، وتقول في حالتين في حالة النصب القاضين، رأيت القاضين مرت بالقاضين، وتقول رأيت العامين بل هم عامون، إني لعملكم من القالين، فأولئك هم العادون والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. ففي حالة الرفع والنصب والجر يجوز هذا إذا سمينا به، إذا سمينا به. وأما النون، النون منهم من قال بأنها عوض من الإعراب والتنوين، عوض من الإعراب والتنوين، ومنهم من قال بأنها ليست عوضا وإنما جاء لتدل على الجمع فقط، ومنهم من قال بأنها للتخفيف فقط، ومنهم من قال في واحده إعراب وتنوين، وعوض مما فيه إعراب فقط، وعوض مما فيه تنوين فقط. ومنهم من قال بأن النون عوض من الإعراب والتنوين أين وجدت، يعني يجوز أن يكون الإعراب يجوز أن يكون موجودا في اللفظ ويجوز أن يكون مقدرا، اللي قال بأن النون عوض من الإعراب فقط قال في الأحمرين، طبعا مش الأحمرين فقط، في الأحمرين وبابه قالوا بأن النون عوض من الإعراب فقط لأن فيه إعرابا فقط، ومنهم من قال بأن النون تكون عوض من الإعراب والتنوين، ومثله أيضا حال أحمر وبابه، لماذا أسقطوا التنوين منها؟ لأن هذا ممنوع من الصرف، قالك لمشابهته الفعل، لأن إذا ثني وجمع قالك بطلت مشابهته الفعل، فعاد التنوين فعوضوا من التنوين والإعراب النون. طيب قد يرد عليهم السؤال، مثلا نقول ماذا تقولون في قولنا الرجلان والرجلين والرجل لا يدخله تنوين، لماذا؟ لأن الألف واللام، ألف واللام هي اللي كتمنع التنوين، لأن ال والتنوين لا يجتمعان، قاعدة معروفة، وعلاش عوضتم النون وليس فيه تنوين؟ يعني هذا سؤال مهم. نقول لهذا اللي كيسأل، من قال النون عوض من الإعراب وحده؟ من قال النون عوض من الإعراب وحده؟ لأن الإعراب موجود فيه. من قال بأن الإعراب يعني عوض من النون نقول له ينبغي أن يعوض منه لأن الإعراب موجود فيه، ومن قال النون عوض من الإعراب والتنوين قال عوضت منهما وهو نكرة، لأن لما قلت رجلان ثم أدخلت الألف واللام بعد ثبات النون فآنذاك ممكن أن نقول هذا الجواب صحيح، هذا الجواب صحيح، لأن إذا أضفت الجمعة كيسقط النون، يعني المضاف إليه إذا أضفنا يعني أصبح مضاف، يعني مسلمو زيد، يعني المضاف إليه يقوم مقام النون، كما يقوم التنوين مثلا في الواحد على تمام الكلمة، كذلك المضاف إليه هو يدل على تمام الكلمة وانفصالها، فعندما نحذفه ونضيفه فالمضاف إليه يدل على تمام الكلمة وانفصالها. هذا فيما يتعلق باختصار في ماذا؟ في مسألة جمع المذكر السالم. طيب، جمع المذكر السالم له إعرابات كثيرة، له إعرابات كثيرة، ماشي هذا الإعراب اللي كنعربوا احنا فقط، بل هناك إعرابات أخرى يعني لم نذكرها في الدورة الأولى. يعني مثلا جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، يعني تحرك يعني في حالتي النصب والجر، في حالتي النصب والجر. إذن هناك إعراب آخر غير هذا الإعراب المشهور، الواو نائبة عن الضمة، الياء نائبة عن الفتحة، الياء نائبة عن الكسرة، هذا إعراب مشهور. إذن ماذا نقول في إعراب آخر؟ هذا فيه كلام طويل، لو دخلنا فيه ربما لا نخرج من إعراب جمع المذكر السالم، وحتى في نون جمع المذكر السالم، وهل تفتح أم تكسر، ولماذا تفتح ولماذا تكسر، كلام طويل في المسألة. ولذلك الأفضل أن نتركه إلى الدورة الثالثة، لكن الآن ينبغي أن تفهم إعرابا واحدا، إعرابا واحدا، وهو شنو هو الإعراب اللي تعرفه؟ جاء الزيدون مثلا، جاء فعل الماض، الزيدون فاعل، كيف يكون فعل مرفوع؟ علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، والتنوين والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. إذن هذا الجمع المذكر السالم، ويسمى الجمع الذي على حد المثنى، والجمع على هجائين، لكن اشتهر بالأول يعني جمع المذكر السالم، وقلنا بأنه سمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه. وطيب، إذا كان لسلامة بناء المفرد فيه، ماذا تقولون في قاضون مصطفون؟ وقع فيه التغيير. أنا أقول الجواب، أما تغييره في نحو الاسمين المذكورين فللإعلال، وإلا فبناء مفرده سليما أيضا، سالما مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون رفعا، والياء والنون نصبا وجرا. وتأكدوا وتأملوا ما قلناه سابقا بأن الواو والياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أو عوض عما فاتهما من الإعراب بالحركات، من الإعراب بالحركات. جمع المذكر السالم، الجمع لغة كما سبق أن قلنا هو ضم شيء لآخر، واصطلاحا ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتين الجر والنصب. وسبق أيضا الحديث عن شروط جمع المذكر المذكري السالم الذي يجمع قياسا عند الجمهور، أن يكون معربا فلا يجمع المبني نحو اللذون صيغة مستقلة، وإنما تغير بالعوامل على لغة بعضهم نظرا لصورة الجمع، ونحو يا زيدون بناؤه وارد على الجمع أيضا، ونحو منون ومنين هذه تحذف وصلا وصلا لا للجمع. الثاني التنكير، فلا يجمع العلم إلا بعد تنكيره بأن يراد به واحد مسمى به، ثم يعوض عن العالمية التعريف بآل أو النداء، أو النداء. ولهذا لا تثنى ولا تجمع كنايات الأعلام كفلان، لماذا؟ لعدم قبولها التنكير. الثالث كونه غير مثنى ولا جمعي تصحيح وتأنيث. الرابع لا يستغنى عن جمعه بغيره كما استغني بتسعة، استغني عنها على خمسة وماذا آخر وأربعة وأربعة. إذن بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على جمع المذكر السالم شرع في الحديث على الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، وأسماء الخمسة الكلام عليها من وجوه نترك درسنا اليوم هنا لأن حان وقت درس المصطلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.